بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيئ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تففا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: قوله تففه يعني نسكه، قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، إذا كان من رمل يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل. قال رحمه الله: عن عروة بن مضرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالمبيت بمزدلفة والوقوف بالمشعر، وقد عبر عنه بجمع. وقد تقدم معنا أن المشعر الحرام يسمى باسم المشعر، ويسمى بمزدلفة، ويسمى بجمع، ويسمى بقزح. هذه أربعة أسماء مشهورة، وتسميته المشعر الحرام لا إشكال فيها. وقال بعض العلماء: المشعر الحرام ما بين الجبلين. وأما بالنسبة لقزح فهو جزء من المشعر الحرام، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم النحر حين بعدما بات بمزدلفة. وتسمية مزدلفة بقزح من باب تسمية الشيء، من باب تسمية الكل باسم البعض، كتسمية الصلاة سجدة ونحو ذلك، فهذا معروف في لسان العرب. ومنه تسمية مكة بالمسجد الحرام، قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال أئمة التفسير: قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي عند مكة، والمراد الحرم كله، فهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. وبالنسبة لهذه الترجمة فيها إشكال، حيث إنه جعل العبرة بالوقوف بجمع، وظاهر الحديث من حيث الأصل كما في الحديثين اللذين أوردهما رحمهم الله في الباب لا يدلان على أن الوقوف بجمع والوقوف بمزدلفة بعد صلاة الفجر لا يدلان على أنهما على أنه ركن من أركان الحج، وإنما العبرة بالركنية بالوقوف بعرفة، لأن السياق والسباق محكم، فإن هذا الحديث إنما ورد السؤال فيه عن الوقوف بعرفة، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم السائل زيادة كقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الوضوء بماء البحر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجاب بأمر زائد عن السؤال وليس هو أساس السؤال، وبناء على ذلك يعتبر العلماء هذا الحديث من ذلك الحديث، بمعنى أن ليس المراد التشريك ما بين الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة في الحكم، فمن فاته الوقوف بمزدلفة لا يحكم بفوات الحج عنه. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بالوقوف بعرفة وجمع وقرنهما مع بعضهما، فقال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا إن لو قال قائل إنه جمع بين الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة والمبيت بها لرد بقوله من صلى صلاتنا هذه، فقد ذكر الصلاة وبالإجماع أن الصلاة ليست شرطا في صحة الوقوف، فلو أن ولذلك حكى العلماء الإجماع على أنه لو بات بمزدلفة فنام حتى فاتته صلاة الفجر ولم يصلي مع الإمام الفجر، أو فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فإنه لا يحكم ببطلان حجه وذهابه وفساده. وهذا مشترك مع هذا، ولذلك لا يمكن أن نقول إن الحكم واحد ما بين المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة. أما الجواب الثاني فهو أن يقال إن هذا مبني على دلالة الاقتران، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما، ودلالة الاقتران بالواو المفيدة للعطف الموجبة للتشريك في الحكم، وهذه الدلالة ضعيفة عند علماء الأصول كما بيناه غير مرة، وأشرنا إلى ذلك في مسألة وجوب العمرة عند من يقول بوجوبها بناء على قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقلنا إن هذه الدلالة ضعيفة، وإن كان الصحيح أن العمرة واجبة بدليل آخر لا بهذا الدليل. وعلى كل حال فإن المبيت بمزدلفة ليس ركنا من أركان الحج، ولا يعتبر مساويا للوقوف بعرفة، وغاية ما في المبيت بمزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، والدليل على وجوبه ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنه في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات حتى أصبح وصلى صلاة الفجر في أول وقتها بغلس، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد قال خذوا عني مناسككم، هذا يدل على وجوب المبيت. والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله، فقوله أذن يدل على أن الأصل الوجوب، لأن الإذن والرخصة لا يكونان إلا في واجب، ولذلك قلنا بوجوب المبيت بمنى لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس أن يبيت ليالي منى بمكة من أجل السقاية، فقوله رخص يدل على أن الأصل عزيمة، فإذا قيل أذن وإذا قيل رخص هذا يدل على أنه على أن الأصل الوجوب، إلا أن الرخصة أقوى في الدلالة من قوله أذن، فهناك فرق بين الصيغتين. وغاية ما في الأمر أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. وهل يجب المبيت الليل كاملا أم الواجب إلى نصف الليل أم الواجب بقدر حط القدر اليسير ولو كان بقدر حط الرحل؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله، الأول للحنفية والثاني للشافعية والحنابلة والثالث للمالكية رحمة الله على الجميع. وأقوى هذه الأقوال والعلم عند الله هو القول بوجوب المبيت، وأنه إذا وصل مزدلفة فإنه يبقى بها إلى طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا هو ظاهر السنة، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولم يد. وإذا كانوا يقولون إنه واجب فيلزمهم أن يقولون بالوجوب مفسرا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب أن الشافعية والحنابلة احتجوا على الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية، وجعلوا هذا أصلا في وجوب المبيت كاملا على من كان قادرا على المبيت، بخلاف من أذن له من السقاة والرعاة. ثم في المبيت بمزدلفة قالوا إن ترخيصه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لا يجب المبيت كله، وأنه من بعد منتصف الليل يجيز له أن يدفع، مع أن هذا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع لخاص على وجه خاص، والذي يظهر وفقا للأصول أنه لا يرخص للقادر المستطيع أن يدفع من بعد منتصف الليل. وهذا ظاهر من عدة وجوه، الوجه الأول أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله وأذن به أصحابه معه وقد قال خذوا عني مناسككم. الأمر الثاني وهو من أقوى الأوجه في رد هذا القول الذي يقول بأن العبرة بمنتصف الليل أن الحديث أجمع العلماء على أنه مبني على الترخيص للضعفة وكلهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة وقوله أذن للضعفة اللام بالتخصيص أي أن إذنه كان خاصا بالضعفة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة وقلنا إن المبيت ليس بواجب فإنه لا معنى لهذا الإذن لأن المراد من الإذن للضعفة أن يسبق الناس حتى لا يؤذيهم الأقوياء وحتى يتمكنوا من الرمي قبل وصول الأقوياء إلى منى وإلا لا معنى لهذا الإذن وهذا هو الذي نشاهده الآن أن الأقوياء زاحموا الضعفاء حتى لم يعد للإذن معنى فأصبحوا ينطلقون من بعد منتصف الليل حتى أصبح تأخير الضعفاء إلى بعد صلاة الفجر ربما يكون أرفق بهم من الذهاب بعد منتصف الليل وكل من تأمل هذا ولاحظه وجده جليا ولذلك لو أنهم لزموا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هي ولم يدفع من بعد منتصف الليل إلا من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع لحصل المقصود من الرخصة والتوسع على الضعفاء ولو وجد الضعفاء المعنى من تقدمهم وإلا لا معنى لقوله قدم الضعفاء من أهله صلوات الله وسلامه عليه فالذي يظهر والعلم عند الله أن الأقوياء ملزمون بالبقاء إلى صلاة الفجر وأنه لا يجوز لهم الدفع لا بعد منتصف الليل ولا قبل الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالإذن قوما خاصين بصفة خاصة والضعفاء هم كبار السن والمرضى وصغار السن كالأطفال ومن في حكمهم ومن يحتاج إليه هؤلاء الضعفاء فإنه في حكمهم فلو حج الرجل مع أمه أو مع أبيه أو مع رفقة فيها ضعفة فأراد أن يقوم على أحوالهم أو يوصلهم أو يقوم على شؤونهم فالإذن بالشيء إذن بلازمه فهؤلاء مرخص لهم ولذلك يكونون مع الضعفة ولكن تقدر هذه الرخصة بقدرها أي أن الرخصة مقدرة بقدر الحاجة فإذا وجدت الحاجة الماسة لصحبتهم فإنه لا إشكال لكونهم داخلين في الرخصة بالتبع لا بالأصل. أشار المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى مسألة المبيت بمزدلفة بظاهر ترجمته وقد استشكل كثير من الشراح ذلك وقد بينا وجه الإشكال وجوابه. نعم. عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة. هذا الإتيان وقع بعد صلاة الفجر وبعد وقوفه عليه الصلاة والسلام في الدعاء للدعاء والذي يظهر أنه وقع ما بين فراغه من الدعاء وما بين خروجه من مزدلفة أي أنه وقع داخل مزدلفة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله بمزدلفة فهذا يدل على أنه قبل خروجه من حدود مزدلفة وثانيا قلنا أنه بعد الصلاة والدعاء لقوله عليه الصلاة والسلام صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إما أنه سئل هذا السؤال وهو لا يزال في الموقف بعد فراغه وانتهائه قبل أن يتحرك أو بعد تحركه عليه الصلاة والسلام وقع سؤال عروة رضي الله عنه وفائدة التحديد في الشروحات وفي الأحاديث والعناية بموضع السؤال لأنه قد تترتب عليها بعض الأحكام الشرعية خاصة عند تعارض الأدلة. نعم. حين خرج إلى الصلاة على رواية الترمذي وفي غيرها الإطلاق وهذه الرواية على القيد الذي فيها حين خرج إلى الصلاة تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر نزل المعدوم منزلة الموجود وقوله صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا أن المراد به أن المراد به أنه يفعل هذه الأفعال وإن كان الأول أقوى من ظاهر الروايات المطلقة. نعم. فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي وجبل طي هما جبل أجا وسلمة الجبلان المعروفان بحائل الآن هذان الجبلان من القديم يقال لهما جبل طي، لأن طي قبيلة من قبائل العرب معروفة بالكرم وبالشجاعة، منهم حاتم الطائي ومنهم الصحابي الجليل ابن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. وهذا الموضع قال له جبل طي لأنه نسبة إلى القبيلة التي كانت تسكن بهذا الموضع. ومن عادة العرب أنهم يسمون النازل باسم المنزل، وقد يسمون المنزل باسم النازل، وقد يضيفون هذا إلى هذا أو العكس، وهذا كلهم باب التجوز. أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، هذا فيه إظهار لمدى المعاناة وما وجد في سفره للحج. ومن هنا قال بعض العلماء فيه دليل على جواز حكاية ما أصاب المستفتي من العناء، أن يقول مثلا إنني دفعت 100,000 وهذه 100,000 من حر ما من حر مالي، تعبت في تحصيلها وجمعتها سنوات طويلة في المال، أو يحكي الحال. كل هذا من الجائز والمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن المحظور أن يقول هذا على سبيل التذمر وعلى سبيل التسخط، تذمرا من أحكام الشرع أو تسخطا منها أو كراهية لها، فحينئذ يرده العالم ويزجره إذا قال ذلك، أو يقول على سبيل التمنن، فهذا كله يحضر، أو يخشى العالم من السائل الرياء والفتنة فيمنعه من قول ذلك. هذا لغرض شرعي يؤذن به إذا كان على سبيل الجبلة والعادة والفطرة، لأنه أراد أن يبين بهذا اهتمامه بالحج وحرصه على الحج، وأنه بذل ما يستطيع من تعب النفس وتعب الدابة التي يركبها. وفيه دليل على أن الحج أمر مبني على العناء والمشقة، وأنه ليس مبنيا على الراحة والدعاء والسكون. وأما المشقة فيه إذا كانت مقدورا عليها أنها لا تعتبر موجبة للعبث بالأحكام الشرعية أو تغيير الأحكام الشرعية، لأن هذه المشقة وصفت بها هذه العبادة. ولذلك انظر إلى الصحابي يقول أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وقال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن النساء هل عليهن جهاد، قال نعم الحج والعمرة، فجعل الحج جهادا، سمي الجهاد جهادا لأن الإنسان يجهد فيه نفسه ويقدم فيه أغلى ما يستطيع، وهو روحه التي بين جنبيه بعد دينه. فالمقصود من هذا أن الحج بذاته وبطبيعته فيه العناء والمشقة، وفيه الكدح، وفيه المشقة البالغة التي وعد الله من أخلص فيها لوجهه وابتغى فيها ما عنده إذا فعلها وأصابها أن يرجع إلى بيته كيوم ولدته أمه. هذه المشقة وهذا العناء هو طبيعة هذه العبادة. ولذلك لا يدعو هذا الإنسان إلى أن يجعل الواجب مستحبا، أو يجعل الأمر اللازم الذي فرض الله على عباده غير لازم. لا تغير الأحكام ولا تغير السنن، بل تبقى كما هي، ويبقى مقصود الشرع من عناء الإنسان وتعبه في الحدود الشرعية التي لا توصل إلى الحرج أن هذا مقصود شرعا من هذه العبادة. ولذلك قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال بعض العلماء من استطاع أن يأتي إلى الحج على قدميه ماشيا وجب عليه الحج، وهو أحد قولي العلماء أن الراحلة ليست بشرط في وجوب الحج، وأنه إذا استطاع أن يأتي ولو على قدميه. فهذا كله يدل على أن طبيعة هذه العبادة فيها العناء وفيها المشقة. فإذا كان الإنسان يأتي هذه المسافة العظيمة من آخر الدنيا، وقال من قال من أئمة العلم ودوام العلم من السلف أنه يجب الحج ولا تشترط الراحل، يأتي من آخر الدنيا على قدميه للحج، واليوم ينزل وليس بينه وبين الجمرات إلا مسافة قليلة، وليس بينه وبين الجمرات إلا خطوات يسيرة، ثم يبحث عن الرخصة له ولزوجته ولإخوانه وأخواته، فهذا كله مخالف لأصول الشرع، ومخالف للمقصود من العبادة. إذا كان الناس يأتون من كل فج عميق ويقطعون هذه المسافات الشاسعة لهذه العبادة العظيمة، وهذا يستكثر على زوجه أن تنزل الخطوات اليسيرة لترمي وتقوم بفرض الله عز وجل. فإذا من يفقه النصوص ومن يتأمل نصوص الكتاب والسنة وينظر إلى حال هذا الصحابي حينما قال أقبلت من جبل طي أكللت راحلتي حتى الراحلة تعبت وأتعبت نفسي، ما تركت جبلا إلا وحبلا إلا وقفت عليه، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض الله عليك أن تتعب راحلتك ولم يفرض الله عليك أن تتعب نفسك، بل أقره عليه الصلاة والسلام على ذلك لعلمه بما جعل الله له من المثوبة والأجر فيما فعله إن أخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا تنبيه الناس خاصة عند تباعد عصر مع عصر النبوة أن الأحكام الشرعية والسنن النبوية الواردة في هذه العبادة وغيرها من العبادات لا تغير ولا تبدل، وأن المرخص له من رخص الله له ورخص له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأننا لسنا أرحم بالناس من ربه الذي شرع لهم وهو أعلم وأحكم. تبارك الله رب العالمين يقص الحق وهو خير الفاصلين. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، والله قسم بدون أن يطلب من الإنسان، ولكن يقال أنه يشرع عند الأمر الذي يدعو إلى الشك، لأنه لم يقلني ما تركت جبلا ولا حبلا إلا وقفت عليه، فهذا بعض الأحيان أمر يدعو بطبيعته إلى الشك. وإن كنت إذا رأيت الرجل تعرف الصدق تقبله منه بدون يمين، لكنه حلف بدون أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العبارة من قولها أقبلت من جبل طي أثللت راحلتي وأتعبت نفسي، ولم يذكر من معه من الرفقة، فيحتمل أن يكون لوحده ويحتمل أن يكون معه رفقة، وظاهر السياق أنه لوحده. هذا يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للطاعة وحرصهم على أداء العبادة، وأن الله سبحانه وتعالى أمدهم بمحبة هذا الدين الحرص على أركان الإسلام وشرائع الإسلام. تتأمل ما بين جبل طي وما بين مكة من المفازة العظيمة والشاسعة المليئة بالمخاطر والمليئة بالتعب والظنى، وكان الحج في ذلك الزمان والسفر في ذلك الزمان فيه مشقة عظيمة، فإن الإنسان يسافر مخاطرا بروحه، فالذاهب مفقود والراجع كأنه مولود من شدة العناء والمشقة وخوف السبيل. وهذا كله يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل العلماء والأئمة يقولون إن تأمل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في العبادات يعين على تمسك الإنسان بدينه. تأمل في الصلاة قول عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه تأمل في الصلاة، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رجل بعيد الدار عن المسجد وكانت لا تخطئه الصلاة، فقيل له لو أنك اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء، فقال رضي الله عنه وأرضاه ما أحب لو أن طنبي معلق بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو من الله أن يكتب لي أجري في ذهابي ورجعتي. كانت نفوسهم صادقة في محبة العبادات وعدم التشكي منها، بالعكس قالوا لو أنك اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء. واليوم بالعكس أولئك يعرض عليهم التيسير، يعرض عليهم القرب، وإذا بهم يتفانون في محبة هذا الدين ولزوم الطاعة والمسارعة إليها والمسابقة بها، ومن أسعد الناس في كل زمان ومكان من تأمل أحوالهم ونظر إلى مقالهم، وكان القوم أصدق ما يكونون مع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أصدق ما يكونون حبا لهذا الدين. ولذلك إذا أصابك التعب والظنى والمشقة والعنى في أي طاعة من الطاعات فتأمل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كيف كانت نفوسهم معلقة بطاعة الله. سمع بفريضة الله بالحج وهو في جبل طي، فما منعه بعد المسافة، ولا منعته المفاوز، ولا منعته الأخطار، ولا منعته المشاق والأضرار، ولا تعب الليل ولا عناء النهار، أن يمضي في طاعة الله وأن يجيب داعي الله وأن يشمر عن ساعد الجد ابتغاء مرضات الله. فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوف المتلهف وقوف المنكسر الراجي لرحمة ربه يسأل هذه المسألة ويقول أتعبت نفسي وأكملت راحلتي، كأنه يخاف من فوات هذه العبادة عليه. وما خيب الله ظنه ولا رده الله خائبا، بل فاز بما كان يأمله. فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه أصاب الحج وبلغه. فالمقصود من هذا أنهم كانت عندهم العزيمة الصادقة في إجابة داع الله عز وجل وأداء ما فرض الله عليهم، وبالأخص الفرائض. فرائض الله جل جلاله مصحوبة بالمشقة وبالعناء وبالضيق وبالكدر، مصحوبة بالهموم والغموم، ولذلك جعلها الله ابتلاء وجعلها مكاره بين العبد وبين جنته. ومن هنا هذه الفرائض الغالب أنها تحاط بهذه الأمور، فمن أداها طيبة بها نفسه صادقا فيها في طلب مرضات الله عز وجل فحري أن يغفر له ذنبه وأن يرضى عنه ربه. وكم من عبد جاءته الشهوة وجاءته الفتنة تحول بينه وبين فريضة من فرائض الله جل جلاله، فصدق مع الله فآثر مرضات الله عز وجل، فخرج إلى فرض الله من صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو بر لوالدين أو وفاء بذمة أو أداء لعهد، فخرج استجابة لأمر الله عز وجل فرجع مغفورا له ذنبه. وهذا أمر أكده العلماء رحمهم الله واستنبطوه من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانت الصلاة هي أهم الفرائض بعد الشهادتين قال فيها عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطا إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كلها خصال في فريضة الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا في فريضة واحدة من فرائض الله جل جلاله، تغفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات وتمحى بها الخطايا. فنسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا الصدق في طاعته ومرضاته وأداء ما فرض. نعم. والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. لأن الله أمره بالوقوف بعرفة، وظن أنه ملزم بالوقوف على كل جبل. الحبل مثل ما قال الإمام رحمه الله يكون من الرمل الكثيب العالي كالجبل من الرمال، يكون قاسيا بعض الجبال، وقال مثل ما يوجد في جبال نجد ترى كأنها رمال وهي جبال، هذا النوع من الجبال الذي يكون صخريا ولونه لون الرمال وشكله شكل الرمال، قال له الحبل. وقيل الحبل هو الكثبان العالية مثل الهضاب ونحوها التي إذا ارتفعت عن مقدار الهضبة إلى ما يسمي الجبل ويصف أن يسمى جبلا قال لها جبل، وإلا فالأصل في الجبل أنه من الحجر. نعم. فهل لي من حج؟ فهل لي من حج؟ هذا مورد السؤال، أنه سأل عن موقفه، هل أدرك الوقوف وأدرك الحج؟ ومن هنا يستنبط أن من أدرك الوقوف بعرفة قد أدرك الحج، ومن فاته فقد فات عليه الحج. لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وقع عن من السؤال، ظاهر هذا السؤال هل لي من حج أن يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم نعم أو لا، فلو قال له نعم لك الحج انتهى، ولو قال له لا حج لك انتهى الأمر. ومن هنا استشكل بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له نعم ولم يقل له لك الحج، بلغت الحج أصبت الحج، وإنما أجابه بهذا الجواب. قالوا: لأنه ذكر في السؤال ما لو أجابه بنعم لفهم غير مقصود الشرع، لأنه يقول: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فلو قال له نعم لظن من يقرأ ذلك أن الحج لا يدرك إلا إذا أتعب نفسه وأكلل راحلته تعبت راحلته ويقف على كل حبل يراه. وهذا لا شك أنه من فطنة النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال، لأن الناس ستأخذ بظاهر السؤال، خاصة أنه زمان التشريع، وهذا كما ينبه عليه العلماء أنه ينبغي لمن يستفتى ومن يسأل أن يكون منتبها لما يترتب على جوابه. فهناك في أجوبة الفتوى ما ينتزع منها حكما في قضية أو فصلا في خصومة، فيكون قد سمع من طرف ولم يسمع من طرف ثاني، ويكون في السؤال ما ليس منه، ما ليس بلازم من أحكام الشرع، فلو أجيب بظاهره لظن بلزوم ما لا يلزم. وفي السؤال ما لا يلزم فيه سؤال عما يلزم وعما لا يلزم، وقد فعل ما يلزم وما لا يلزم. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه حدود ما يلزم، وهذا هو أنسب الأجوبة، لكون عليه الصلاة والسلام عدل عن الجواب بالموافقة والممانعة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه. من شهد، الشهود مادة شاهد في لغة العرب تطلق بمعنى العلم، ومنه قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أنه لا إله إلا الله. وتطلق الشهادة بمعنى الحضور، ولذا كقوله تعالى: وما كنت من الشاهدين، أي من الحاضرين. قالوا: وسمي الشهيد شهيدا لأنه تحضره الملائكة، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه لما كشف وجه أبيه يوم أحد وجلس يبكي قال عليه الصلاة والسلام: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. فقالوا: سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهد، كما في حنظلة الغسيل أنها غسلت. فالشهادة تطلق بمعنى حضور بمعنى العلم، فهنا قوله شهد بمعنى حضر وليس بمعنى علم. شهد صلاتنا هذه، وهي صلاة الفجر في يوم النحر، وهذا يقوي القول الثاني أن سؤال عروة بن المضرس وقع قبل خروجه عليه، قبل ابتداء عليه الصلاة والسلام، بخلاف القول الذي يقول إن سؤاله رضي الله عنه وقع بعد الصلاة، بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من الصلاة، قبل أن يتحرك أو أثناء حركته مدى وهو في مدة بقاء عليه الصلاة والسلام في مزدلفة. نعم. ووقف معنا حتى ندفع. ووقف معنا حتى ندفع، ليس على ظاهره وقف معنا، بمعنى أن الذي لم يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لا حج له، إنما المراد حصل الموقف مع الإمام أو من في حكم الإمام. فقوله وقف معنا أنه عليه الصلاة والسلام توفي، وليس المراد إلزام الناس بالوقوف معه بشخصه عليه الصلاة والسلام، وإنما عبر عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير لمناسبة السؤال، لأنه وقع من أصحابه ووقع ممن شهد وحضر معه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وقد وقف بعرفة، فعدل عليه الصلاة والسلام عن الحكم، عن الجبال التي وقف عليها والرمل الذي وقف عليه. وهذه هي فطنة المفتي، أنه ينتبه في جوابه أن يفهم منه ما ليس بمراد، أو يؤخذ من جوابه ما ليس بمقصود شرعا أن يكون في الجواب. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. من شهد، ومن من صيغة من صيغ العموم، من شهد حضر صلاتنا هذه. نعم. ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة، وقف معنا حتى ندفع، أي وقف موقفه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يوم النحر كما ذكرنا. وهذا الموقف من أهم المواقف، حتى قال بعض العلماء إنه من أرجى ما يكون لإجابة الدعاء، وكان بعض العلماء يفضل يوم النحر على يوم عرفة، ويقول إن في يوم النحر، لأن اليوم عنده يكون بطلوع الفجر، ويقول كما في عرفة الوقوف كذلك في يوم النحر الوقوف بعد صلاة الفجر. قال بعض الأئمة: شهدت هذا الموضع وسألت الله سبحانه ألا يجعله آخر العهد، فأرجع إليه ثانيا وإني أستحي أن أسأله هذا العام، فرجع فتوفي. يقول أنه شهد في بعض الأخبار أنه شهد أكثر من 50 سنة وهو يسأل الله عز وجل ألا يجعله آخر العهد، وفي بعضها يقول شهدته 60 عاما وأنا أسأل الله أن لا يجعله آخر العهد ويرجع إلى حده. فأراد الله أنه لم يسأله في آخر عمره، وهي السنة التي قضى فيها، فتوفي فيها، ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب. فالمقصود أن هذا الموقف، حتى قال بعض العلماء بفرضيته وهو مذهب بعض الشراح، والصحيح أنه ليس بواجب، لكن الكلام في قوله وقف موقفنا هذا تشريف الوقوف بمزدلفة بعد صلاة الفجر فإنه موقف عظيم له شرف عظيم، وقد خصه عليه الصلاة والسلام بالذكر. نعم. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وهذا هو الذي يتحصل به الركن، الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا، فوقوف النهار والليل هنا مطلق. ولذلك قال وكان قد أتى في الرواية الأخرى وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، وقد تم حجه وقضى طفثه. فظاهر قوله وكان قد أتى عرفات يشمل الإتيان الذي طال زمنه فبقي بالساعات والإتيان اليسير، ومن هنا قال بعض العلماء إنه لو مر بطرف عرفة ولو بجزء من الوقت، بل بعضهم قال ولو مر مرورا دون أن يجلس فإن هذا يجزيه، لأنه قال وكان قد أتى عرفات أي ساعة، كما في اللفظ الآخر هذه نكرة تشمل الساعة تطلق حتى على القدر اليسير من الزمان، كما قال تعالى يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. فالمراد غير ساعة أن المراد بها القدر اليسير من الزمان، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قالوا هذا القدر اليسير من الزمان. فقوله عليه الصلاة والسلام وكان قد أتى عرفات أي ساعة وكان قد وقف بعرفة، كل هذا مطلق على أنه شامل للقليل والكثير من الزمان، وأنه يتحقق به الركن ولا يشترط قدرا معينا من الزمن. نعم. ولذلك يقسم العلماء الوقوف في المشاهد والمواقف والمشاعر إلى قسمين، ما حده الشرع بحد وما لم يحده. ففي عرفة في الليل لم يحده، لكن في النهار كما سنبينه وسبقت الإشارة إليه أن وقوف النهار مقيد بإمساك جزء من الليل، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، ومقيد بما بعد الزوال لا بما قبل الزوال. فظاهر قوله هنا أي ساعة من ليل أو نهار الإشكال في قوله نهار، فكلهم متفقون على أن الليل يسير فيه والكثير على حد سواء وأنه غير مقيد، وأما بالنسبة للنهار فإنه يقيد بما بعد الزوال وقبل وإمساك جزء من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومن هنا نص الأئمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده ما وقف أحد منهم بعرفة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وكلهم نزل لنمرة في الموضع الذي هو قبل عرفة. وقد فصلنا هذه المسألة وأشرنا إليها في مسائل الوقوف بعرفة، وأنه عليه الصلاة والسلام ما حرك ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن زالت الشمس، ركبها ثم أتى بطن عرنة وخطب الناس، هذا أمر متفق عليه، وفعله أبو بكر من بعده وعمر وعثمان وعلي مدة الخلافة الراشدة كلها لم يقف أحد منهم قبل الزوال. ومن هنا صار فعله عليه الصلاة والسلام مقيدا لهذا الإطلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل فعلا مفسرا لمناسك الحج، وقد قال خذوا عني مناسككم، فما فعله هو المنسك، فهذا الإطلاق مقيد بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب الجمهور أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد منتصف النهار أي من بعد الزوال. نعم. فقد أتم حجه وقضى تفثه. أتم حجه وقضى تفثه، هذا ليس على إطلاقه بإتمام الحج، بمعنى أنه لا يلزمه شيء بعد ذلك، وهذا يدل على أن ألفاظ السنة لا تخذ على ظاهرها. تأمل هنا قال وكان قد أتى عرفات أي ساعة من الليل أو نهار، فقد تم حجه، يأتي واحد ويقول أنا أقف بعرفة وأبيت مزدلفة وأصلي الفجر وأشهد المشهد الذي قاله عليه الصلاة والسلام وقد تم حجي وقضيت تفثي، فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا باعتبار ما سبق لا باعتبار ما لحق، لأن السؤال وارد عما سبق ولم يرد عما سيأتي. ومن هنا السائل يسأل هل حجه حج كامل تام بهذا الذي فعله من الوقوف في هذه المواضع، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وليس جوابا عن جميع الحج. فليس معنى هذا أن يترك رمي الجمار ويقول قد تم حج وقضى تفث، بل إن ركن الحج ركن الطواف في الحج الوحيد وهو طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد وقوفه، لم يقع منه عليه الصلاة والسلام إلا بعد رمي جمرة العقبة، وقد قال الله في كتابه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى كل حال هذا أحد الأوجه. والوجه الثاني أن قوله قد تم حج إشارة إلى الوقوف بعرفة، أنه أدرك الركن الأعظم الذي يدرك به الحج. وقوله قضى التفث أي تهيأ للتحلل، لأن العرب تعبر على من دخل في التحلل، لأنه بعد انتهاء من الوقوف بمزدلفة والدعاء يمضي إلى منى حتى يتحلل. فإذا رمى الجمرة وحيى منى برمي الجمرة وحلق ونحر هديه نحر هديه وحلق رأسه فقد تحلل، وعندها يكون قد خرج من النسك. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا باعتبار ما سبق لا باعتبار ما لحق، وهذا يدل على أنه ينبغي لطالب العلم عند تعامله بدلالة النصوص أن ينتبه إلى مسالك العلماء، وأن لا يأخذ من كل مستدل بظاهر حديث على ظاهره، لأن هذا الحديث قد يستدل بظاهره فيقال لا النبي في منى واجب ولا رمي جمرة العقبة واجب، بل حتى طواف الإفاضة لا يجب، لأن يعني قال قد تم حج وقضى تفث مثل ما يفعل البعض، يأتي ويقف في عرفة ثم ينزل إلى الطائرة ويركب ويمضي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عرفة، يقول حج عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، هل أنت أبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أعلم كما ذكر عن بعضهم أنه ناقشه بعض طلبة العلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، أنت أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقط الحج عرفة، فقال يا أخي لماذا تلبس الإحرام؟ ماذا لبست الإحرام؟ قال الحج عرفة، فأفهم، قال الحج عرفة، طب لماذا أنت تلبس الإحرام؟ لماذا تقول لبيك اللهم لبيك؟ من قلتها بالسنة التي قالت فيها كذلك أيضا فيها المبيت في مزدلفة وفيها رمي الجمار وفيها طواف الإفاضة، فهذا كله من الأحاديث التي لا ينبغي لطالب العلم بل لكل مستدل أن يستدل بها على ظاهرها، بل عليه أن يقرن السنة بعضها ببعض لأنها خرجت من مشكاة واحدة والشرع لا يتناقض، وتأخذ كل دلالة في سياقها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وزادكم علما وفضلا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هناك علامات وأمارات تدل على محبة الله لعبده وأنه من أوليائه وأهل خاصته أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فلا أعلم دليلا يدل على محبة الله للعبد واصطفائه له واجتباء الله له مثل أن يكون مؤديا لفرائض الله بعيدا عن محارم الله سباقا للطاعات والنوافل، هذه ثلاثة أمور ما اجتمعت لعبد إلا كان بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. أولا أن يؤدي فرائض الله، فتجده إذا اقترب وقت الصلاة قبل أن يدخل وقت الصلاة مهموما مغموما بصلاته التي أزف وقتها، لا يحمل هم تجارته ولا هم أهله ولا ولده، يحمل هم متى يتوضأ لهذه الصلاة كما أمره الله ويصبغ وضوءه على الوجه الكامل الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام، ويمضي إلى المسجد مبكرا ويحصل الصفوف الأول ويلهج لسانه بذكر الله ويخشع عند تلاوة الإمام ويتأثر بقراءته حتى يؤدي الصلاة على أتم الوجوه وأكملها. وإذا قيل له إن الله فرض عليك زكاة في مالك لم يترك مسألة في زكاته التي فرض الله عليه إلا سأل عنها أهل العلم، ما الذي يجب عليه وما هو قدر هذا الواجب، ثم ذهب إلى أطيب المال وأحسنه وأجمله، تجده مهموما بأمر الله عز وجل، ليس مهموما أن يؤديه لا، بل مهموما أن يؤديها في أعلى المقامات وأفضلها وأحسنها وأكملها. لو قيل له إن هذا المال يكفي ذهب إلى أفضل منه وجاء بأحسن منه وكأن لسان حاله يقول الله أعطاني أفلا أشكر نعمته. فإذا فرض الله عليه الصوم وجدته يبحث عن أكمل ما يكون عليه الصيام، وإذا أزف شهر رمضان وجدته يبحث عن الكتب ويبحث عن مجالس الذكر وعن المحاضرات ويبحث عن الكتب التي تتحدث عن الصوم، ولسان حاله يقول يا رب دلني على أتم الصوم وأكمله وأعني أن أؤديه على الوجه الذي يرضيك. وإذا أزف حجه وأزفت عمرته بالحال نفسه. وهكذا إذا نظر إلى فرائض الله في كل شيء يسأل ما الذي فرض الله عليه ولا يعلم بشيء من الفرائض إلا وجدته أعلم الناس وأعرف الناس بأعلى مراتبه، حتى إن البعض يشفق عليه حينما يراه مؤديا لهذه الفرائض على أتم وجوهها وأكملها. هذا هو ولي الله، لا بحسبه ولا بنسبه ولا بدعواه العريضة أنه ملتزم وأنه صالح وأنه وأنه وأنه من أهل السنة وأنه وأنه، أبدا. تجده يغمر نفسه خائفا من الله وجلا من الله، لأنه سمع الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا ولي الله الذي اصطفاه الله للطاعات والباقيات الصالحات، يسمع أن الله أمره ببر الوالدين فتجده أبر الناس بوالديه، وكأن لسان حاله يقول اللهم اجعلني في أعالي مراتب البارين بوالديه. يسمع أن الله أمره بصلة الرحم فلا يترك أخا ولا أختا ولا عما ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة، ولا يسمع بقريب من قرابته إلا بل الرحم ببلادها. وإذا سمع أن الله أمره بأخوة الإسلام أن يكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه، فإذا به قد سلم المسلمون من لسانه، قد سلم المسلمون من قلبه وجنانه، فتجده أطهر الناس قلبا لإخوانه المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. يا الله، إذا سمعته وسمع بالفاجعة بالمسلمين تألم لها قلبه وكأنه مصاب في عرضه وفي ماله وفي أهله وولده. إذا بلغ هذه المرتبة وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، إذا بلغ هذه المرتبة وجدت دلائل المحبة شاهدة صادقة عليه، فقدر ما ترى منه من الطاعات وقدر ما ترى منه من القربات وقدر ما تسمع منه من الذكر والشكر والطاعة والخير في فرائض الله وأدائها على أتم الوجوه وأكملها، مع هذا تجده أخلص الناس لله جل جلاله، يتمنى من قرارة قلبه أن هذا العمل لم يسمع به أحد، وأن هذا الالتزام وهذه الاستقامة وهذه الطاعة يتمنى أنها بينه وبين الله، وكأن لسان حاله يقول يا ليتني في كهف لا تراني عين ولا تسمع بي أذن. لكنه يفرح إذا خرج إلى المسلمين فرأوه على الطاعة أن يكون لهم قدوة وأن يكون لهم أسوة. هذا ولي الله الذي أدى فرائض الله، أما حدوده ومحارمه ومحرماته فقد وقف وقد جعل وقف منها كما أمره الله جل جلاله، فتجده أبعد ما يكون عما حرم الله عليه في قلبه وجنانه، فلا تجد فيه شقدا ولا حسدا ولا ضغينة. أما إني أمسي وأصبح وليس في قلبي غل على مسلم. وبمجرد ما يجد في قلبه على أحد يسأل الله أن يخرج من قلبه هذا الشيء الذي يجده، تجده يوالي من والى الله ويعادي من عاد الله، يحب بحب الله ويبغض ويكره ويمقت بما أمره الله عز وجل أن يمقت، إذا أمره الله أن يمقت أو يبغض أو يبعد. أحب من أحب الله فقربه وهو أبعد الناس منه نسبا، وأبغض من أبغضه الله وعصى الله جل جلاله ولو كان أقرب الناس منه نسبا. هذا ولي الله الذي رأيته في فرائض الله وفي طاعة الله ومحارم الله بعيدا عن محارم الله، إذا عرضت عليه المعصية وتزينت له الشهوة لم يتردد في ردها، فإذا ردها ردها وهو منشرح الصدر مطمئن النفس، لا يتعلق شيء من شعب قلبه بتلك الشهوة. تعرض عليه الشهوة يخرج من بيته فتمر عليه العورة من عورات المسلمين كأنها لم تمر، وكأنه لم يشهدها، لأنه امتحن في أول مرة ثم امتحن في ثاني مرة ثم امتحن في ثالث مرة، ثم أصبح قلبه كالأبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح على مثل قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولا يزال تعرض عليه الفتن ما يشتكي ويقول: والله ما أستطيع، والله الفتن غلبتني. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذا بحثت عن من يحب الله ويحبه الله فهذا هو العبد الصادق، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يحبهم، قدم محبته على محبتهم له. وهذا من أصى ما يكون وأصدق ما يكون في الحب والود منه سبحانه وتعالى لعباده. هؤلاء الذين تسأل عنهم وهم أحباب الله، من هم؟ هم السباقون للطاعات الأعفة، الغافلون عن الحدود والمحرمات، لا يبحث عن الشهوات ولا عن الملهيات. أكره ما عنده مجالس الغفلة، مجالس القيل والقال، قد كره مجالس الفضول في المباحات، فما بالك بمجالس المحرمات والغيبة والنميمة. قد كره القيل والقال وكثرة السؤال، واشتغل بمحبة الكبير المتعال. إن سألت عمن يحب الله فاسأل عن إنسان رزقه الله لسانا لا يفتر من تلاوة القرآن، فاسأل عن عبد رزقه الله لسانا لا يفتر عن التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار له وللمؤمنين والمؤمنات، اسأل عن أمة اصطفاها واجتباها ربها لما أحب من الخير، حتى إن الله أثنى عليهم من فوق سبع سماوات أنهم باعوا أنفسهم لله ولمرضاة الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. من الناس، ليس كل الناس، من يشري يعني يبيع، لأن الشراء من الأضداد، من يشري نفسه يعني يبيع نفسه، ابتغاء مفعول لأجله، أنه يطلب ويبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى. والله رؤوف بالعباد. قال بعض العلماء إن الله ختم هذه الآية بقوله والله رؤوف بالعباد لأنك تجده يشق على نفسه. هذا من صادق الحب، الذي يحب يضحي تضحية لا يبالي بها أثناء تضحيته بما خسر من ماله وحاله. حبيب الله هو الذي يضحي في بلوغ الطاعات والقربات فينال أعلى مراتبها. نعم، إنه الرجل الذي يمتلئ جيبه بالمال وقد كدح وتعب ونصب في تحصيله، حتى إذا مر على أرملة من أرامل المسلمين، أو سمع بمنكوبة أو امرأة مكلومة أو بأيتام، اقتحم العقبة ففك الرقبة وأطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إنه العبد الذي يجمع حطام الدنيا وتتزين له الدنيا وتتزين له الأموال والدراهم، حتى إذا ذكر آهات المرضى وذكر آهات الأرامل والثكالى خرج في ظلام الليل لا يراه أحد ولا يعلم به أحد. إنه الرجل الذي إذا رأى ضعفة المسلمين لم يتمالك من قلبه أن يقدم لهم ما يستطيع، حتى إنه إذا لم يجد مالا وجدته يحمل متاع الضعيف يريد أن يشتري مرضاة الله. أولئك أحباب الله الذين إذا رأيتهم ذكرت الله. من هو حبيب الله؟ حبيب الله الذي إذا رأيت وجهه أشرق بنور طاعته، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نواصي صادقة غير كاذبة. حبيب الله الذي إذا تكلم صدق، فلا تجد في قوله قول الزور ولا الفحش ولا التفحش، ولا تجد السباب ولا الشتم، ولا تجد فيه الغيبة ولا النميمة. حبيب الله ذلك الذي صان سمعه، حتى إن من الناس من يعيش لم يسمع بغناء ولا فحش، من الناس من يعيش ولا يلقي بسمعه لغيبة ونميمة، منهم من يخرج من المجلس كل خوفا. قال بعض المبتدعة لأيوب بن تيمية السختياني اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة، ووضع أصبعيه في أذنيه، ما يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وسمع شيئا لا يرضيه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. حبيب الله هو المحب لله ولو تغير الزمان، حبيب الله هو المستمسك بحبله المستعصم بدينه مهما أرجف المرجفون وخذل المخذلون، حبيب الله الذي لا يتتبع الرخص ولا يتتبع التساهل في دينه في صلاته وعبادته، يتلقاها بنفس صادقة يبحث عن مرضات الله، أنى وجدها أخذها، مرضات الله في الأقوال في الأفعال. ذلك الحبيب الذي اشتغل بمحبة الله فأصبحت أشجانه وأحزانه. اللهم اجعل محبتنا غاية محبتك وطلب محبتك غاية رغبتنا وغاية سؤلنا، واجعلها ربيع قلوبنا وأنس صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه هي الأمنية العظيمة التي تعلم من أجلها العلماء، والتي صلح من أجلها الصلحاء، والتي سالت من أجلها دماء الشهداء. إنه طلب محبة فاطر الأرض والسماء. من هو الذي أحبه الله فشرفه وكرمه وأجله وعظمه حتى نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه؟ يا جبريل، الله أكبر، لا يزال يصدق مع الله لسانه صادق، لا يزال صابرا على البلاء شاكرا للنعماء، لا يزال متمسكا بدين الله مع الفتن والمحن حتى يرى الله منه كل خير ويسمع منه كل طاعة وبر، حتى إذا بلغ هذه المرتبة وإذا بها في ساعة مباركة عليه، في ساعة هي من أبرك الساعات عليه منذ أن ولدته أمه، إذا بالله ينادي يا جبريل إني أحب فلانا باسمه. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اجعلنا ذلك الرجل. إني أحب فلانا فأحبه، لا للحسد ولا للنسب، أحبه الله لصدقه، صدقه في توحيده ويقينه. مسته الضراء، أنزل الله عليه البلاء في جسده، فقال اللهم ألهمني رشدي وارزقني الصبر على ما بليتني. عويرت عينه، عميت عينه، شلت رجله، أصابه السكر، أصابه الضغط، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، ابتلى بفقد ولده، أولاده، زوجه، أحبابه، إذا به صابر متصبر لا يزال يشتري مرضات الله سبحانه وتعالى عندها. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. الله أكبر، من هذا الرجل الذي ينادى باسمه في السماء؟ نعم، نودي باسمه في السماء حينما صعد إلى ربه الكلم الطيب، منه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نودي باسمه في السماء حينما أصبح تصعد إلى السماوات تلاوته للقرآن وقيامه بالليل به ولهجه بلسانه بذكر الله. لما أكثر من ذكر الله ذكر في ملكوت الله جل جلاله. هذا هو ولي الله، حبيب الله. أما دلائله وشواهده فتوفيق الله له في طاعته ومحبته، فلن يطرق بابا من الخير إلا فتح في وجهه، ولن يلتمس سبيل بر إلا يسر له، فقد يسر لليسرى وكتبت له السعادة وهو في بطن أمه. يكتب للعبد السعادة وهو في بطن أمه حينما ينزل الملك فيكتب هل هو شقي أو سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم من بالعافية غدونا وعاصالنا، اختم بالسعادة عاجلنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أكرم من سئل وخير من رضي ومن أمل. اللهم لا أفقر منا إليك، اللهم لا أفقر منا إليك ولا أغنى منا بك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إن رزقت عبادك حبك فاجعلنا من أحب خلقك إليك. اللهم ارزقنا الزلفى إليك والقرب منك. اللهم اشغلنا بطاعتك عن معصيتك وبمحبتك عن غضبك وسخطك ومقتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن ترفع عنا سخطك وغضبك ومقتك ورزك ولعنتك إله الحق. اللهم ارفع عنا غضبك وسخطك ومقتك ورجسك ولعنتك، إله الحق لا إله إلا أنت، تب علينا في التائبين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التمسك بالدين والاستعصام بالحبل المتين. اللهم اصرف عنا فتن المفتونين وإرجاف المرتفين ضلال المضلين. اشغلنا بما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. نشكو إليك فقرنا من طاعتك، اللهم إنا نشكو إليك الفقر من طاعتك، فاغننا بطاعتك واشغلنا بمحبتك ومرضاتك، واشغل بها ليلنا ونهارنا وصبحنا ومساءنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لليسرى وجنبنا للعسرى، واختم لنا بخير وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا مبالغ الرضا، اللهم بلغنا منازل الرضا، اللهم بلغنا منازل الرضا، ونسألك بوجهك الفردوس الأعلى لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اشملنا بعفوك وعمنا بمغفرتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.